الحمد لله. الاستحاضة نزيف مستمر، إذا كان لها عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة رجعت إليها. إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن الدم يتميز بعضه عن بعض، فما كان أسود أو ثخينا أو له رائحة إلى آخره من صفات الحيض تعتبره حيضا، والباقي الأحمر ليس بحيض. وإذا لم تكن لها عادة تعرفها تجلس غالب الحيض، يعني 6 أو 7.